إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ وهو